شركة شيريكون للإنتاج الفني أن تقدم لكم الفنان الشعبي عيسى المنياوي. تشكي الجديد يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل ده أنا صاحبت صاحب يا أبويا وجعلت بني آدم وكتر عطيته لما خليته بني آدم لما مشيت فلوس ما عبرنيش بني آدم أنا صاحبت صاحب وجعلته بني آدم كتير عطيته لما خليته بني آدم ولما مسك فلوس ما عبرنيش بني آدم مع دول مسكت بيد القلم قعدت اكتب الاه وجع القلم معدول ولما انت شاطر يا قلبي ايه وجعت معدول ارجع اقول بالله وفضلت اقول اخ على ظلم الناس وشكتهم انا لله وفي يوم راجل حكيم وكبير سن ده قاعد يقرا في كتاب قاعد يقرا في كتاب اللي ده حتى في كتاب الله قال ان كرمنا بني ادم يا عيني والسلامة يا خلق لولا الملامة نطير زي الحمامة وحياة عروس القيامة الزعم اخر وندامة من عيني الاول يا عصام شافنا عزولي راح وصام من عيني حاضر يا عصام من عيني حاضر يا عصام شافنا عزولي راح وصام شافنا عزولي راح وصام ارمي ميسك شرفون انا هاكد لك العصام يقول لي ما تقول جميل اقرب يا مدلع عيني اقرب يا مدلع عيني اقرب اقرب اقرب ولا تقرب اقرب يقول لي ما تقول جميل اقرب يا مدلع يا جميل استمع فني من ابو نبيل ارمي ميت الحبايب ولا انساك شيرته ولا انساك بني سويف ولا انساك كلم الممر ولا انساك اهل الصغير ولا انساك اهل الصغير وعدني خالف المواعي ما حبش ابرش في كل وقت يا عين يقول لي يقول غداعة نار الحب لا ساعة نار الحب نار الحب نار نار الحب نار الحب لا ساعة نار الحب للأشتاق أرمي ميت الخضيبي العمر كله راح في ساعة أدي المركب وقريب لي قرشك في ديبك أقرب أدي المركب وقريب لي قرشك في ديبك أقرب لي تناد البعيدة يقرب لي سبب الأذية من قريب ليك لسان تعبان وعقرب قال لي قولي وسلامة يا خلق لولا الملامة لا ترزاي الحمام وحياة عروس القيامة الزعم يا أخره ندامة منين منين أجيب راجل يا غم منين اجيب راجل يكون عدلي وانا عدل يجي يكشف عليا وان كان عندي خلل يعدله يا سيدي وان كان عندي خلل غادلوا صعبا علي المليح كفاق الصدر ولا غدم. وان كنت راجل جدع هتقول على اللي في ضميرك امسك ولد رباه ابوه اقعد واشكيله. هتقول على اللي في ضميرك امسك ولد طلع غلط ليه سموه اقعد واشكيله. او حتى ماشي الواطي ابن المرأة على ضميرك تحكي وتشكيله. دار بيت المرا ما يشمش اسرار يا قليل العقل يا قليل العقل تشكيله. دا يغرب بغولبك يروح للخصم يشكيله. ارجع اقول والفين انا يوم ما كان معايا فلوس كنت نادي على راجل يجي بدل الراجل 2000. واول ما شرد الجنيه انا مش عارف اهلي راحوا على فين. واحنا سمعنا مثل يا سيدي زي الغسل والفين والسبع راح فين لما بعب خد عادل. من عين الاول غجار ده تاجر وده غطار. ده تاجر وده غطار حبيبي لجنا عندي لغطار. ضربني مشى لغلط هزار ابويا قال لي خف الهزار. ابويا قال لي كف النزار العقل والمخ من صار. عمال اعزف على اوصار اني بلاني شد النار. جاب القط العب يا طار جاب القط والعب يا طار. يا عيني عالدفه لما تنضار شايف جميله حيط احمر. يا ليل يا عيني يا عيني يا عيني يا ليل. عجبي عليك يا زمن عجبي عليك يا زمن يلي للندل بالطيب. والندل واطي وعمره ما يكون طيب. بتخدم ولاد الهبية وتيجي تميل عالطيب. يا عدو بقينا في زمان الفلوس اللي معاه قرش لو شرق البحر يجي الغرب يا عدو. مسكين اللي ما معاهوش تلقى اقرب مليم تلقى اقرب مليم. يا عدو تعال شوف الكلام اللي بيقولوا علينا ولاد الفوات كل يوم يا عدو. انا قلت لك عجبي عليك يا زمن ياللي بتنير على الطيب. ارجع اقول وزماني انت يا رب يا مطلع على الكل وزماني. والقلب مجروح وزيد الحزن يا زمان يا زمان. ومن كتر الافكار انا عشت في ناري يا زمان نادي الزمان يداوي العلة ويصاي يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي خير عليك يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي خير عليك سلمت عمري لله فيك وانا اسيبك للأيام يا صاحب روح الله يجازيك قلبي وربي خير عليك سلمت عمري لله فيك وانا اسيبك داري ما عدتش تدخل ولا حاجة من انا اصلا ودعوتي ربي مالها ربك ما يغسل ولا بيناب جابك يا مرات اخويا فرقت بيني وبين اخويا روحي جابك يا مرات اخويا فرقت بيني وبين اخويا انا كنت عامل ودا ابويا انا شكيتك للرحمن مقدرش ارجع له وانا تاني وما دام اخويا تحداني مقدرش اروح له وانا تاني وما دام اخويا تحداني خبصت له هي يا انا تاني وانا هعمل ايه صفي مش اخواني ولا انت ابني يلا غائب عيد عني لا انا ابوك ولا انت ابني ضيعت اغلى حاجة مني انت عدو مدل ايدان الراجل الجد ما يبخش الوداد وجميل حتى القعود الصغير ما يشيلش الخمول وجميل ومشي لاص الغندره يعيش عنده جميل ويبعد عن اللي تلقى الغش فيامه والراجل العال دايما لفظه يا ناس صالح وسيبك من اللي تسيب الناس ايامه والناس معادن فيها خاين وفي صالح وطبعا الحر يلقى الورد في ايامه في ايامه وحر خشب الجناين تلاقي خشب الصمت. وحلفت لاخوت حبيبي واكيد العدا بالصن. وحلفت لاخوت حبيبي واكيد العزال بالصمت. والحر بالصمت له ميزة ورأي جميل. من عيني الأول كوني عيني الاول فولي اول ما جيت غمور فولي غرقان يا ناس وقد فولي غرقان يا ناس وقد فولي احنا ولاد من عيني الاول فولي غرقان يا ناس وقد فولي غرقان يا ناس وقد فولي اول ما جيت غمور فولي ابغى التماثيل الحبايب ولا انسى تقل شركتنا ولا انسى شيل مني الفولي الأغراب ليه ليه يا غزال ليه يا غزال في البراري بتعشق الأغراب وتخلي ورد الجناين يكتفوا الأغراب قالت نصيبي كده وما جعلوهش غراب حلوين يا مرات زمنا مع حبايبنا وخدنا يومين حلوين وقعدنا على فرش الزلع لعبنا جوكر وخدنا يومين حلوين واللي شبكني في حبيبي يا ابويا جميل واللي يجوز عيون يا نار واللي يجوز عيون حلوين الله يجاد الزمن موقعت عسر رجال يندم مع الحلوين خليك مع الله ومسمع كلام على السبب انا قلت لك ليه يا غزلت البراري بتاع شاقي الاغراب ارجع واقول السبب دي هي غزالة جميلة وكانت عايزة ولد يكون سامع رماها ابوها مع الغشيم ويجعل انه سامع وياما المظاهر كذابة وتبين الهامل سامع وعيب على صيبة السبع لما يقودها غراب من عيني الأول مايت من عيني الأول مايت أرمي ميت على المايت ارمي مش على المايل اوعى تمشي مع المايل دينا يا ابويا شور ومايل يا ما في شباب حظها مايل. من عين الاول جمال اوعى يغرك الجمال ان عشقت عشق رجال ان شركت اشرب جمال ان شركت اشرب جمال القلب بعد ما الجرح مال. تجيش معايا المشوار ده ندفع ونروح المشوار تجيش معانا المشوار ده ندعى ونروح المشوار ندعى ونروح المشوار ده خش الجنينة وهات ورد. عمال ابو الاخ وكل الناس سمعتها والناس عليها جريت وحتى غوالي سمعتها ده انا عمال ابو الاخ وكل الناس سمعتها والناس عليها جريت وكل الخلق سمعتها ومن كتر كلمة طاق جميع الدنيا سمعت. انا قلت خلي الكرامة والعز فريق الشمال انا قلت خلي الكرامة والعز فريق الشمال وابعد عن الدنيا ابوي ما عندوش كنود رسمال اهم شي الشرف والمرجالة رسمات والناس الاحرار ما تحكم غير في سمعتها. من العين الاول ثاني معلش الاول ثاني كم مرة انا قلت بداري داريني واجع مش داري داريني واجع مش داري في بحر مجيب ومداري. عجبي عليك يا زمان تنكر ودي والداري ده انا عجبي عليك يا زمان بتنكر ودي والداري وليه عم تكشف الاصيل لكن الهم لكن الهزل بالداري والعين بتشوف كتير بس القلب بيداري. عجبي عليك يا زمان تنكر ود والداري وليه بتكشف الاصيل لكن الهزل بالداري العين بتشوف كتير بس القلب بيداري. هشكي واقول ايه على فعل الزمن والناس انا هشكي واقول ايه انا هشكي واقول ايه على فعل الزمن والناس تملي جاي على اصيل وبترفع اجل الناس والقلب مجروح من فعل الجريح والناس اضحك مع الناس ودايما في الحشادات. ناس بتاكل بلح وناس بتلم الهوى وناس بتاكل بلح وناس بتلم الهوى عميل وعايز دوا. يا طبيب تعالى والمباني يا طبيب يا طبيب الله يا سيدي. ياللي معاك العيال يا واد احسن وربيهم ياللي معاك العيال احسن وربيهم اهم شي الادب قبل العلم ربيهم. يا سيدي قولوا قولوا بقى ياللي معاك العيال احسن وربيهم اهم شي الادب قبل العلم ربيهم. دول بنت الحياه يا واد اصلح وربيهم واسمع كلامي وكل كلام على الام. اهم شيء في الاساس لازم تكون الام. وقبل ان تفكر في شيء احسن في اختيار احسن في اختيار الام وان صلحت الام احسن وربيهم. طبيب جاني من وادي الشام طبيب جاني من وادي الشام وصف دوايا نفس برشام. قال لي جرحك مدرش قال لي جرحك مدرشام دور صبه فين ومنك شام. يا طبيب العملية راجل حر عملية يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب العملية يا طبيب العملية راجل حر عملية عشتي مكش عني دلي. يا طبيب العملية راجل حر العملية راجل حر العملية عشتي مفيش عني دلي. يا ليل يا ليل يا ليل اوعى تجي يوم تد السر لخصامك اوعى تجي في يوم تد السر لخصامك وسرك في قلبك ما تبوحش بيه لخصامك لو بخت باللي في ضميرك راح يفرح واخصامك. خليك مع الله وبمسمع كلام على المال. بقينا في زمان الابر كله بيجري ورا الفلوس والمال. واوعى تعاشر الراضي ولا تصرف عليه ولا تصرف عليه. المال يبيعك بلا مال ويشمت فيك اخصامك. يا حبيبي راضي استخيا بالراجل اللي على نسب العويل راضي. تدعك الصبية وتقول القلب مش راضي. يا ندعى على ابويا اللي على نسب الغبير اللي على نسب الغبير راضي. ده انا رضيت بالقلب بس القلب مش راضي. انا رضيت بالغلب بس الغلب مش راضي. زعكت الجميلة وتقول ونجوع. انا كنت عايزة حبيبي مش عايزة الاكل والمال والفلوس ونجوع. اكلها معاه بملح واتكن في الخلا ونجوع. ومع ناس قالت نصيبك كده ورماني مع الغشيم واحد. وشربت كاس المرار وضقت وانا واحد. وعمال ابلغ ولا حد اشتعب واحد. ارجع اقول والمال. انا زعلان على شباب حلوة بس حظها رحمال. وياما فيه صبايا ومعاها النصيب رحمال. وقعت مع العبيط ترفع دراعه اليمين تلقى الشمال رحمال. وهتعمل ايه الفلوس للي بختوهم رحمال. وقعد لغايه الصبح تبكي الجميله على بختك اللي مات علشان معاه مال راحت لابو عبه تتحال. عيني الأول ما فيه ما فيه وما فيه وما فيه وما فيه. من عيني الأول ما فيه اللي الصبح وتمسيه. ما تعرفين اللي جار فيه يا مسكين المدرو اللي اتكتب على عينك محين. ابن غيرك ما تربيه يكبر وبرضه يروح لأهليه.